بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 49 من باب القراءة في الصلاة من كتاب الصلاة عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. وكان آخر ما أخذنا مسألة حكم قراءة سورة الفاتحة خلف الإمام، وذكرنا أن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة على 3 أقوال، وهي تعد من مسائل الفقه الكبيرة. فذكرنا قول الجمهور أن قراءة الفاتحة خلف الإمام تجب في الصلاة السرية ولا تجب في الصلاة الجهرية، فهم يفصلون. ثم قول الحنفية عدم التفصيل، وأنه يحرم قراءة الفاتحة مطلقا خلف الإمام في الصلاة السرية والجهرية. ثم إن الحنفية الذين يقولون بالتحريم اختلفوا هل تبطل صلاة من قرأ بالفاتحة خلف الإمام سواء كان في الصلاة السرية أو الجهرية، وأكثرهم أنها لا تبطل وإنما يأثم من قرأها. ثم أخذنا القول الثالث، وهو قول المالكية وبعض الحنابلة، ورجحه الإمام البخاري، أن قراءة الفاتحة تجب مطلقا خلف الإمام، وهي ركن في الصلاة السرية أو الجهرية. وقد ناقشت هذه المسألة بشيء من التوسع في كتاب ألفته أثناء تحضير هذه المسألة في هذا الدرس، بعنوان القلادة المهداة في مختصر أحكام قراءة الفاتحة في الصلاة. ذكرت في هذا الكتاب مسائل كثيرة كما سترون ذلك إن شاء الله، ينشر قريبا ويطبع، وإن سهل الله يتم توزيعه. توسعت قليلا فقط في هذه المسألة بما خلاصته ما سمعتم، وقد رويت آثار صحيحة عن الصحابة يستدل بها أصحاب الثلاث المذاهب الحنفية والمالكية وكذلك الشافعية وبعض الحنابلة الذين يقولون بعدم التفصيل، وأن الفاتحة تجب في الصلاة السرية أو الجهرية خلف الإمام. والحقيقة هذه المسألة يسمونها من المسائل الشائكة، لأن الأدلة فيها محتملة، فكل قول له أدلة قد ترجح ما ذهب إليه، لكن الأحوط والراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الشافعية وبعض الحنابلة، وهو رواية عن أحمد والذي رجحه الإمام البخاري، أن الفاتحة تجب مطلقا خلف الإمام في الصلاة السرية والجهرية. ثم يستثنى مسألة وهي التي سنذكرها اليوم، تعد ملحقة لما تقدم في نقاش المسألة، وهي متفرعة مما تقدم. مسألة: هل تبطل صلاة من صلى خلف الإمام ونسي قراءة الفاتحة؟ هذه المسألة تحصل كثيرا في أوساط طلاب العلم، فأنت ترى المصلي يصلي خلف الإمام مباشرة، وبينه وبين الصف الأخير أعداد الصفوف، وقد أدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام، فما إن ينتهي الإمام إلا ويقوم ويصلي ركعة أو أكثر، ما هي حجته؟ قال: نسيت قراءة الفاتحة. فهل هذا الفعل صحيح؟ الجواب: هذه المسألة مبنية على حسب الخلاف المتقدم، فمن قال لا تجب قراءة الفاتحة مطلقا خلف الإمام وأنها تحرم، فالصلاة عندهم صحيحة كالحنفية، فهم يقولون يحرم قراءة الفاتحة خلف الإمام مطلقا في الصلاة السرية والجهرية. ثم أصحاب القول الثاني الذين يفصلون، وهم المالكية، فيقولون لا تجب في الصلاة الجهرية وتجب في الصلاة السرية على حسب تفصيلهم، فماذا سيكون؟ إن نسي قراءة الفاتحة في الصلاة السرية خلف الإمام تجب، يجب أن يعيد الركعة. ومن نسي قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية فلا يجب إعادة الركعة. ثم على حسب القول الثالث الذين هم الشافعية وبعض الحنابلة، وهو المعتمد والذي رجحه الإمام البخاري والشوكاني والصنعاني ومن إليهم، فعلى قولهم إن نسي الفاتحة هل يعيد الركعة؟ أنا ذكرت لكم أن هذا على حسب التفصيل من حيث العموم، لكن هل هناك تصريح لهؤلاء العلماء الذين ذكرنا لكم غير الحنفية؟ هل هناك تصريح بإعادة الركعة لمن صلى خلف الإمام؟ فهذا عرضة لأن يزيد ركعة وركعتين وثلاث بحجة أنه نسي الفاتحة، ربما في الأربع الركعات قبل أن يسلم الإمام، وإذا به يقوم ويأتي بأربع ركعات أو بثلاث أو بثنتين أو بواحدة بحجة أنه ما قرأ الفاتحة، ويفتح على نفسه بابا لتسلط الشيطان عليه. فالذي يظهر مع أن القول الراجح هو أن قراءة الفاتحة تعد ركنا على الجميع، على الإمام والمنفرد والمأموم مطلقا في الصلاة السرية والجهرية، يستثنى من نسي خلف الإمام قراءة سورة الفاتحة أنه لا إعادة عليه. من أين أتينا بهذا الاستثناء مع أن الأحاديث مطلقة وعامة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ فما الذي يخصص هذا القول؟ حديث أبي بكرة أنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم راكعا فركع دون الصف ثم مشى حتى وصل إلى الصف، فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته قال له زادك الله حرصا ولا تعد، فلم يأمره بإعادة الركعة مع أنه لم يقرأ فيها الفاتحة. قد يقول قائل ربما قرأها ثم ركع، والجواب أنه قد جاء في بعض الروايات أنه حفزه النفس جاء مسرعا فدخل أول ما دخل من باب المسجد ركع، ولن يتمكن المسرع من قراءة الفاتحة في ذلك الوقت وقد حفزه النفس فهو لم يقرأها. هكذا يقول عامة العلماء، بل نقل بعضهم الإجماع في هذه المسألة أن أبا بكر لم يقرأ الفاتحة أصلا، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتبرها ركعة ما أمره بالإعادة لها، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا ركن، وهذه صلاة ركن من أركان الإسلام، وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فكيف لن يخبره بإعادة الركعة؟ إن كانت غير مجزئة كان سيخبره بإعادتها في ذلك الوقت وهو في مقام تعليم، فهذا هو الصحيح في هذه المسألة. وأما كثير من العلماء المحققين الذين يقولون بوجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام مطلقا، فهم يقولون إن نسي قراءة الفاتحة فإنه يعيدها، هذا رأيته في كلام المتأخرين. وأما في كلام المتقدمين فلم أرى لهم عبارة وقول من نسي خلف الإمام قراءة الفاتحة أنه يعيدها، يعيد تلك الركعة، فهذا عرضة لأن يعيد أكثر من ركعة فسيزيد في الصلاة أعداد الركعات، فإذا هو يلحق في مثل هذه المسألة بمن؟ يلحق هذا الناسي بمن أدرك الإمام وهو راكع، على ما سيأتي معنا تفصيل هذه المسألة، أنه يلحق به أن قراءة الإمام تجزئه وأنه لا يجب عليه إعادة قراءة الفاتحة، هذا هو الصحيح. ولهذا نقرأ عليكم كلام العلماء في هذه المسألة. قال ابن قدام المقدسي رحمه الله في المغني المجلد الثاني صفحة 262، قال أحمد: ما سمعنا أحدا من أهل الإسلام يقول إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزئ صلاة من خلفه إذا لم يقرأ. وقال أي الإمام أحمد: هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون، وهذا مالك في أهل الحجاز، وهذا الثوري في أهل العراق، وهذا الأوزاعي في أهل الشام، وهذا الليث في أهل مصر، ما قالوا لرجل صلى خلف الإمام وقرأ إمامه ولم يقرأ هو صلاته باطلة. انتهى. فالإمام أحمد يذكر أن من صلى خلف الإمام مطلقا في صلاته السرية والجهرية، نعم، ولم يقرأ الفاتحة، أن صلاته صحيحة. على هذا جرى عمل السلف. وكلام الإمام أحمد هذا يحمل على ما إذا نسي الفاتحة، أما من تعمد عدم قراءة سورة الفاتحة هنا يقال ببطلان صلاته على الصحيح، سواء صلى منفردا أو إماما أو مأموما، صلاته باطلة على الصحيح إن تعمد. وأما إن نسي فلا يعيد تلك الركعة أو الركعات إن تذكر بعد أن اعتدل في ركوعه أنه لم يقرأ الفاتحة. أما إن تذكر وهو لا يزال قائما فأمكنه القراءة، يجب أن يقرأها. لكن الكلام هنا كما سمعتم فيما إذا نسي، وعلى هذا يحمل كلام الإمام أحمد في نقله للإجماع في هذه المسألة. فقوله: ما سمعنا أحدا من أهل الإسلام يقول إن الإمام إذا جهر بالقراءة، والإمام أحمد في هذا الموضع يرى أن صلاة من صلى خلف الإمام ولم يقرأ بالفاتحة في الصلاة الجهرية، هو يرى هذا، مع أن الصحيح أنه مطلقا. والذي يظهر أن الأدلة تقضي ببطلان صلاة من لم يقرأ بسورة الفاتحة عمدا، كونها ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها. وأما إن كان سهوا فيتنزل عليه قول الإمام أحمد، والله أعلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح المجلد الثاني صفحة 396 طبعة عطاءات العلم، قال: وقراءة الفاتحة بتحمل الإمام لها، فهو يتحمل عن المأموم سهوه وقراءته وسترته. وقراءة الفاتحة بتحمل الإمام لها، كأنها يتحمل، وقراءة الفاتحة يتحمل الإمام لها، فهو يتحمل عن المأموم سهوه وقراءته وسترته. فقراءة الإمام وسترته قراءة لمن خلفه وسترة له. انتهى. الشاهد من كلام ابن القيم قوله: فهو يتحمل عن المأموم سهوة، أي لا يعيد ركعة إن لم يقرأ الفاتحة سهوا نسيانا. وهذا هو ترجيح أيضا الإمام ابن باز رحمه الله. وفيما تقدم من باب الفائدة نسيت الآن ذكرته، الإمام الألباني يرى قول المالكية أن قراءة الفاتحة لا تجب في الصلاة الجهرية خلف الإمام، لا تجب على المأموم، وإنما تجب في السرية. وأما الشيخ ابن باز فهو يرى قول الشافعية وقول بعض الحنابلة الذين وافقوا الشافعية أنها تجب مطلقا. لكن تأمل، الإمام ابن باز يرى باستثناء من نسي الفاتحة خلف الإمام مطلقا أنه لا يجب عليه إعادة الركعة. هذا يرجحه كثير من علماء العصر، أنه من نسي قراءة الفاتحة خلف الإمام لا يعيد الركعة، بل تجزئه قراءة الإمام، تجزئه تلك الركعة. وهذه فتوى ابن باز قال رحمه الله كما في مجموع فتاوى ابن باز المجلد 30 صفحة 143 إذا نسي المأموم قراءة الفاتحة أو جهل وجوبها عليه أو أدرك الإمام راكعا فإنه في هذه الأحوال تجزئه الركعة وتصح صلاته ولا يلزمه قضاء الركعة لكونه معذورا بالجهل والنسيان وعدم إدراك القيام وهو قول أكثر أهل العلم لما روى البخاري في صحيحه عن أبي بكرة الثقفي أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الصلوات راكعا فركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد فلم يأمره بقضاء الركعة وإنما نهاه عن العود إلى الركوع دون الصف والله ولي التوفيق انتهى. ماذا نستفيد يا أبا بكر من كلام ابن باز؟ أن من نسي قراءة الفاتحة خلف الإمام مطلقا في الصلاة السرية والجهرية أن صلاته مجزئة ولا إعادة عليه لتلك الركعة التي لم يقرأ فيها الفاتحة. هذا هو الصحيح الذي يرجحه كما ذكر ابن باز عدد من أهل العلم أي من المحققين. أما زمن الصحابة وزمن التابعين ما رأيت نقلا في هذه المسألة وشهرة لها من حيث أنهم كانوا إذا نسي قراءة الفاتحة يأمرونه بالإعادة للركعة أو نقل أن فلان وفلان نسي الفاتحة فأعاد الركعة. هذا ما وجدناه عن السلف بل كان الأمر على الإجزاء إذا صلوا خلف الإمام. ثم إن الواقع يثبت أنه لا يفعل هذا في الغالب إلا من تسلط عليه الشيطان بالوسواس فيسترسل معه وما بين الحين والآخر إلا وتجده خلف الإمام مباشرة في الصف الأول وخلفه عشرات الصفوف فيقوم بعد سلام الإمام من الصلاة ويعيد تلك الركعة وربما أعاد ركعتين أو ثلاثا بحجة أنه تذكر قبل السلام أنه لم يقرأ الفاتحة فربما صلى الرباعية ستا أو أكثر والثلاثية خمسا والله المستعان. أنتم تلاحظون هذا يا جماعة أولى يعني هذا شيء يتكرر. صحيح أن قراءة الفاتحة القول الراجح أنها ركن على الجميع على الإمام والمأموم والمنفرد هذا هو القول الصحيح وهو القول الراجح وهو الذي يرجحه أكثر العلماء المتأخرين ابن باز وابن عثيمين وشيخنا الفوزان وشيخنا عبد المحسن العباد وشيخنا يحيى وقبل ذلك الشيخ مقبل فهم يرجحون أن قراءة الفاتحة ركن مطلقا على الجميع الإمام والمأموم والمنفرد. لكن انظر الفرق باستثناء هذه المسألة كثير من العلماء علماء الحجاز كابن باز وغيره يرون إن نسي المأموم خلف إمامه قراءة الفاتحة لا يجب أن يعيد الركعة وهذا القول هو الصحيح. هذا ذريعة إعادة الركعة تلك مع كون هذا الأمر زيادة في الصلاة أيضا هو ذريعة لتسلط الشيطان بالوسواس. ونحن قد رأينا وشاهدنا أقواما استرسلوا في مثل هذه المسألة حتى تسلط عليهم الشيطان بالوسواس. هذا رأيته أنا بنفسي في دمج ابتدأ به الحال فنسي ثم قام مرة أخرى ثم مرة أخرى ثم صار أكثر أوقاته يسلم الإمام وهو في الصف الأول وربما خلف الإمام مباشرة وبينه وبين الإمام عشرات الصفوف وإذا به كل مرة يقوم ويأتي بركعة فلما تأتي وتنصح يقول نسيت. والقول الراجح هو أن قراءة الفاتحة ركن يقال له نعم ركن لكن يستثنى في مثل هذه المسألة من نسي لما جاء عن أبي بكرة يقاس عليه يقاس على ما جاء عن أبي بكر، وهو قياس صحيح، قياس جلي واضح بين في مثل هذه المسألة. فهذا هو الراجع في هذه المسألة، كذلك هو ترجيح الإمام الألباني. وأما شيخنا يحيى والشيخ مقبل فيرون بإعادة الركعة، المسألة خلافية، لكن هذا الذي ظهر لي أنه لا يعيدها من نسي قراءة الفاتحة لا يعيدها، لا في صلاة نعم إن كان مأموما، لا في الصلاة السرية ولا في الجهرية. وفي كتابي هذا الذي أشرت إليه ذكرت كثير من المسائل التي ربما ما ذكرتها وربما ما سأذكرها في هذا الدرس، ذكرت مسائل سترونها إن شاء الله إذا طبع الكتاب، نوزعه نطبع كمية تستفيدون منه، أو نقرأه على السريع، نقرأ منه على السريع. التدريس ما هو مثل التأليف، في التأليف قد تتوسع وتنقل، لكن في التدريس تأتي بزبدة. وأيضا انتهيت من رسالة بذل المجهود في كيفية الهوي للسجود، ستطبع إن شاء الله، وإن شاء الله نوزعها عليكم بما حاصله، وهو الراجح النزول على الركبتين، هذا هو الذي يرجحه كثير من العلماء. نكتفي بهذا القدر، سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.